بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو شرح على كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، منزلة الرضا، وقد ذكر صاحب المتن الإمام الأنصاري رحمه الله الهروي، ذكر أن الرضا له ثلاث درجات، له ثلاث درجات. الدرجة الأولى جعلها درجة العامة، قال هي درجة العامة، وهي الرضا بالله ربا، قال وهي الرضا بالله ربا، فهذه درجة العامة، وتكلمنا عنها في آخر درس انتهينا منه. وتوقفنا عند الحديث عن الدرجة الثانية، قال فصل. قال رحمه الله: الدرجة الثانية الرضا عن الله، الرضا عن الله. الدرجة الأولى الرضا بالله ربا، والدرجة الثانية هي الرضا عن الله. يعني نجد في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا الرضا عن الله. قال: وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. يعني كطريقة الإمام الهروي رحمه الله، دائما في كل منزلة يجعل درجة العامة ودرجة الخاصة ودرجة خاصة الخاصة. فهو قال درجة العامة هي الرضا بالله ربا، ودرجة يعني أول مسالك أهل الخصوص هو الرضا عن الله. قال ابن القيم رحمه الله: الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها، اللي هي درجة الرضا بالله رب. قال: ووجه قوله أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى، فإذا استقر قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. يعني هو الإمام ابن القيم رحمه الله يوجه كلام المؤلف، يقول يعني وجه قوله أن الرضا بالله ربا، يعني من لم يرضى بالله ربا لم يدخل في الإسلام أصلا، فلهذا هي أي درجة العامة، يعني هي أول درجة ليثبت له الإسلام أن يرضى بالله ربا. إذا ما رضي بالله ربا ليس بمسلم أصلا، فهذه درجة العامة. أما هذه الدرجة اللي هي الرضا عن الله، فهذه من معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، الرضا عن الله في أحكامه وأقضيته. قال: وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس، والذي هو طريق أهل الخصوص. يقول الخاصة أول شيء يخرجون عن أنفسهم، فالنفس لها حظوظ، ولكن قد يقضي الله سبحانه وتعالى على العبد خلاف يعني ما تشتهيه نفسه، فهو يرضى عن يعني عن قضاء الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فيكون قد خرج عن نفسه مؤثرا رضا الله تعالى. قال: فمقدمته بداية سلوكهم، لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه ووقوفه مع مراد الله لا مع مراد نفسه. قال: هذا تقرير كلامه. يعني هذا من إنصاف الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه حتى لو كان يعني له وجهة نظر مخالفة للمؤلف، أنه يعني يحاول التماس يعني العذر للمؤلف وتوجيه كلامه توجيها حسنا، فيقول هو يعني قصد هذا المعنى، أن الرضا بالله ربا يدخل به في الإسلام، وأما الرضا عن الله فقصد أنه يعني عمل قلبي، ولهذا جعله أعلى. قال: هذا تقرير كلامه، وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى، وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. يعني هنا ابن القيم يقول إن وجهته مخالفة لطريقة الإمام الهروي. يقول رأي الإمام ابن القيم أن الرضا عن الله أقل من الرضا بالله ربا. ويقول هذا مثل اختلاف وجهته مع المؤلف في مسألة الصبر بالله والصبر لله. قال: والذي ينبغي أن يكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا، فإنها مختصة وهذه الدرجة مشتركة، فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، وغايته التسليم لقضاء الله وقدره، فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا وحكما؟ فالرضا به ربا فرض، بل هو آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس واجبا، وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحمد. فالفرق ما بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب. وفي الحديث الإلهي الصحيح يقول الله عز وجل، حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. فدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء الفرض أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. يبقى هنا يقول الرضا بالله ربا، يقول هذا فرض وبه يصير مسلما. وأما الرضا عن الله، يعني هو فسر الرضا عن الله اللي هو الرضا بقضاء الله وبأحكامه، فقال أولا أنه قد يقع من الكافر ويقع من المسلم. أما الرضا بالله ربا هذا خاص بالمسلمين. ثم إن الرضا يعني عن قضاء الله سبحانه وتعالى، الرضا بقضاء الله تعالى، فقال أكثر الناس على أنه مستحب. وفي مذهب الإمام أحمد قولان، قيل الرضا بقضاء الله قيل مستحب وقيل واجب. يعني هو مرتبة الصبر واجبة، أما مرتبة الرضا فبعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب، وبعضهم فصل يعني في أشياء يجب وأشياء مستحب. فقال إذا كان الرضا اللي هو بالقضاء مستحبا، لأنها مرتبة يعني فوق الصبر، يعني الصبر اللي هو يعني يحبس نفسه عن التسخط والجزع، وأما الرضا فهو درجة أعلى، أن تسكن نفسه وتطمئن لقضاء الله، فهذا يعني من المستحبات. فإذا يقول الفرض أعلى من المستحب، الرضا بالله ربا هذا فرض ويكون أعلى من المستحب. قال: وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، فإن الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه، فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها. فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. يعني هنا يوضح أن معنى الرضا بالله ربا ليس فقط أنه يقر بوجود الله وأن الله خالق الكون، وإنما يقول معنى الرضا بالله ربا أوسع وأعم، فيشمل الرضا بما يأمر الله به وبما ينهى عنه، لأن الرب معناه أنه يأمر وينهى ويقسم لعبده ويقدر عليه. فالرضا بالله ربا يشمل الإيمان بذلك كله، فيكون الرضا عن قضاء يعني عن الله أو الرضا بقضاء الله يكون جزءا منه، يعني جزءا من الرضا بالله ربا. قال: وأيضا فالرضا به ربا يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاص، فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابضا وباسطا إلى غير ذلك من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. قال: وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه. ولهذا إنما جاء في الثواب والجزاء، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهذا رضاها عنه لما حصل لها من كرامته. يقول الرضا عن الله هو يعني الرضا بما يعطيه الله تعالى للعبد، وكقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فيقول يعني يلاحظ أن الرضا عن الله يعني جاء في السياق يعني الحديث عن المؤمنين عندما يعطيهم الله الجنة ويعني ويغفر لهم فيرضون عن الله سبحانه وتعالى فورضا بما أعطاهم الله تعالى. قال والرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. يعني الله تعالى لن يعطي الجنة والمغفرة إلا لمن كان سبق أنه رضي بالله ربا فأعطاه الله سبحانه وتعالى فرضي عن الله. فيقول إذن الرضا عن الله يعني هو فرع عن الرضا بالله ربا يعني وثمرة له، يعني لو لم يرضى بالله ربا لما حصل له الرضا عن الله. قال وسر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا ولم يعلقه بمن رضي عنه، كما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. قال فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها. الأصول الثلاثة هي من ربك ما دينك من نبيك والتي يسأل عنها العبد في قبره. فهذه الأصول الثلاثة يعني مجموعة في هذا الحديث، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه، بل رؤية كل ما منه نعمة وإحسانا وإن ساء عبده. قال يعني الرضا بالله ربا يعني تمامه وكماله أن الإنسان يرى كل ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى أنه نعمة. يقول حتى ما يسوء العبد، يعني حتى لو جاءه من الله تعالى شيء يعني فيه نقصان في ماله ولا في أهله ولا يعني مرض أو فقر أو موت قريب أو غير ذلك، فهو يعني يراه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني ينظر إلى أن الله تعالى يعني لم يجعل البلاء في دينه، وأن الله تعالى ألهمه الصبر على هذا البلاء، وأن الله تعالى يعني وقاه مما هو أسوأ من هذا، فيرى هذه البلية يراها يعني نعمة من الله سبحانه. قال فالرضا به ربا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن شهادة أن محمد رسول الله، والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعت الثلاثة الدين كله. قال وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا، وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكما، وقال أغير الله أتخذ وليا، وقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا هو عين الرضا به ربا. قال وأيضا فإنه جعل حقيقة الرضا به ربا أن يسخط عبادة ما دونه، فمتى سخط العبد عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا فقد تحقق بالرضا به الذي هو قطب رحى الإسلام. وإنما كان قطب رحى الدين، في قطب الرحى، الرحى التي يطحن بها الحب يكون لها العمود الذي في الوسط والرحى تدور حول هذا العمود، يعني فقطب الرحى اللي هو يعني العمود الذي الرحى اللي هو الحجر المدور هذا الذي يطحن به الحب، فيكون مسقوبا في جهة وفيها يعني عمود وهي تدور حول هذا العمود يعني لا تفارقه، فهو قطب رحى الدين، يعني كل الدين يدور حول هذا المعنى الذي هو الرضا بالله، لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى يدور عليه، ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى التي تدور عليه، فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام، فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. قال: وأيضا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون المرضي به ربا سبحانه أحب إلى العبد من كل شيء، يعني حتى يكون الله تعالى يعني أحب إليه من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينظم فروعها وشعبها. ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب، كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه، وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولبه. فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. قال: وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان، كما في الصحيح عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا، وعلق وجد حلاوته بما هو موقوف عليه. يعني عندنا حديثان: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، والحديث الثاني إيه؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر منها قال إيه؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فقال: وعلق وجد حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه، كانت ثمرته أعلى وهي وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضا ذوق طعم الإيمان، فهذا وجد لحلاوة وذاك ذوق لطعم، والله المستعان. يعني يقول وجود الحلاوة أعلى من مجرد ذوق الطعم، يعني يكون إنسان يذوق الطعم غير أنه يجد الحلاوة، فوجود الحلاوة شيء يعني أعلى. فقال: وجود الحلاوة جعله ثمرة، لماذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أما مجرد ذوق طعم الإيمان هذا يحصل بإيه؟ بالرضا بالله ربا. ثم قال: وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا، والبراءة من عبودية ما سواه، ميل القلب بكليته إليه، وانجذاب قوى المحب كلها إليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا. فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا، ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله فيما أعطاه ومنعه، ولم يرضى به وحده معبودا وإلها. ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة، أو ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي به ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. في رواية النبي يعني نعم بدل رسولا وبمحمد رسولا في النسخة عندي في الرواية نبيا يعني كانت رسولا في اللي هي عندي في الحديث في صحيح مسلم ومن قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. لكن هذا اللي هو من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. هذا في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجة. نعم يعني هو يعني توجد رواية نبيا ورواية رسولا يعني. نعم فهنا يعني كأن الخلاصة يعني مسألة الرضا عن الله يعني قال يعني خلاصته أنها شيء متعلق بما يعطي الله العبد. فيقول يعني أنه قد يتصور أن كافرا أو غير مسلم أو يعني هو لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا وهو يعني راض عن الله بمعنى أنه مثلا أعطاه الله تعالى في الدنيا مالا وأعطاه صحة وأعطاه مثلا جاها أو سلطانا أو فهو راض عن الله يعني فيما أعطاه مثلا من حظوظ الدنيا لأنه فقد حظ نفسه أو فقال قد يتصور الرضا عن الله ممن لم يرضى بالله ربنا فهذا لا ينفعه ولا ينجيه يوم القيامة. لكن الرضا بالله ربا يعني هذا معناه أوسع وأشمل ووضح المراد به. قال فصل إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال وبهذا الرضا نطق التنزيل وبهذا الرضا نطق التنزيل كان بيتكلم عن الايه عن الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني نطق التنزيل يعني جاء القرآن الكريم ببيان فضل الرضا عن الله سبحانه وتعالى. قال يشير إلى قوله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قل أين هي الآيات التي فيها الرضا عن الله؟ فهذه آية منها في سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب قال وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم عدم ولاية أعداء الله بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دين. يعني مازال الإمام ابن القيم رحمه الله يعني إيه يؤيد وجهة نظره أن الرضا عن الله تعالى أقل إيه منزلة من الرضا بالله ربا. فقال حتى هذه الآيات التي فيها الرضا عن الله سبحانه وتعالى قال يعني إذا قرأت الآيات إيه من أولها تجد أن هؤلاء رضوا عن الله تعالى ليس يعني لمجرد عطاء في الدنيا أعطاهم الله إياه فهم يعني رضوا بقضاء الله الذي أعطاهم في الدنيا ليس القصد هذا فقط وإنما تجد إيه في سياق الآيات أنهم أولا رضوا بالله ربا وعبدوا الله وأطاعوه وجاهدوا في سبيل الله وأخلصوا العبادة لله وتبرأوا ممن حاد الله ورسوله. قال إيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره. فيعني هم إيه تولوا المؤمنين وتبرأوا من أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله وكذا وبعدين إيه في آخرها يأتي رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إذن هم يعني أول خطوة أنهم رضوا بالله ربا وعبدوا الله وأطاعوه وامتثلوا له فرضي الله تعالى عنهم وإيه وأرضاهم عن الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني الرضا عن الله ليس يعني مستقلا عن الرضا بالله ربا بل هو يعني ثمرة له، فإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دين. قال قوله: وهو الرضا عنه في كل ما قضى. قال ها هنا ثلاثة أمور: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. قال الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. قال فالرضا به فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به. يعني قال الرضا عنه واجب كالرضا به، لكن مرة أن أكثر الفقهاء قالوا الرضا يعني عن الله تعالى، اللي هو إذا يعني فسرناه بمعنى الرضا بقضاء الله فجعلوه من المستحبات، وإنما الواجب هو الصبر فقط، وأما الرضا بالقضاء هذه يعني درجة أعلى من الصبر فجعلوها من المستحبات، قالوا لم يطالب بها عامة الناس لعجزهم عنها، وإنما يعني من كمل إيمانه فيكون من المستحب. وطائفة أوجبته كما أوجبوا الرضا به، قالوا لا فرق، كما أن الرضا بالله واجب فالرضا عن الله واجب، واحتجوا بحجج منها، يعني من أوجبوا الرضا عن الله احتجوا بحجج، منها أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربا. هذه حجة لهم. قالوا وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته في اختياره لعبده، وأن الرب تبارك وتعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره لعبده ولا يرضى به، وهذا مناف للعبودية. قالوا وفي بعض الآثار الإلهية: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي. قال ولا حجة في شيء من ذلك، يعني ذكر حجة من أوجب الرضا، يعني وقال إنه إيه يعني لا حجة لهم في ذلك. قال أما قولهم إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، قال فكلام مدخول، لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه، كما أن كراهة المقضي وبغض، كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره، فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قدره وقضاه، بل قد يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء. يعني قال بل حتى يعني انه قد يرضى عن القضاء من وجه ويسخطه من ايه من وجه، قال كما ايه سيأتي، يعني كأنه يشير الى المعنى اللي هو ايه يعني الكراهة الجبلية او الكراهة الطبيعية، فقد تقع من المؤمن مع كونه يعني راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني كما جزاك الله خيرا، شكرا، احسنتم، بارك الله فيكم. يعني مثل الايه يعني مثل المريض مثلا عندما يتداوى بدواء مر او يجري جراحه او كذا، فهو يعني طبعه يكره هذا الدواء المر او يكره هذه الجراحه او يكره كذا من وجه، ولكنه يعني يقبل عليها ويأخذ بها لكونه راضيا بها من ايه من جهه العاقبه والمآل، ان عاقبتها حميده. ف ثم يعني كما في مثل قوله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فهذا في حق غزوة بدر، يعني يعني وقعت كراهية القتال من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فوصفهم الله بالإيمان، قالوا إن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كرهوا القتال لما فيه من تعرض لقتل وأسر وجراح وكذا، ولضعف المسلمين وقوة عدوهم، وكانوا يعني يرجون أن يلقوا التجارة التي مع أبي سفيان بدلا من لقاء الجيش وكذا إلى آخره. فهذه كراهة جبلية، لكنهم يعني لا يعني مع علمهم أن هذا الشيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى، فهم لا يكرهون يعني من قضى عليهم ذلك وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني تقع كراهة طبيعية للمقضي مع يعني مع عدم سخط على من قضاه سبحانه وتعالى. وحتى المقضي هذا يعني هي كراهة طبيعية له من وجه، ومحبة له من وجه آخر باعتبار عاقبته الحميدة وما فيه من الثواب والأجر وكذا إلى آخره. قال فهذا يعني جواب على يعني الحجة الأولى في من أوجب الرضا بالقضاء، أنه يعني قال من لم يرضى عن الله فهو ساخط عن الله، فقال يعني لا يلزم هذا. نعم. هو هيجاوب عنه، هيذكر أن هذا لا يصح يعني، و حيتكلم عنه حاضر. هو رجع لحججهم واحدة واحدة، وما ذكروا ثلاث حجج، فهذه أول حجة ردها. والحجة الثانية قال وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه، يستلزم سوء ظن العبد بربه. هو ممكن بالنسبة لتخريج الحديث لو تريد تخريجه. حاضر، كان قال المرة تخريجه من قبل، ممكن نقرأ تخريجه إن شاء الله. أيوة نعم، أنا قال عندي الحديث مخرج هنا، قال رواه الطبراني الحديث القدسي اللي هو من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. قال رواه الطبراني في الكبير وضعف إسناده الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه سعيد بن زياد متروك، وقال ابن حجر فائد وولده ضعيفان، وأورد ابن حبان في المجروحين وإلى آخره. يعني قال وفي تنبيه الغافلين نسبه لابن عباس. نعم، فإذن إيه يعني هذا الأثر لا يصح يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت، ضعيف. قال وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم، هذه حجتهم الثانية اللي هي قولكم، وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره، فليس كذلك، بل هو حسن الظن بربه في الحالتين، فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضى، فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله، كما يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيذ به منه. واضح يعني يقول إنه يعني في باب الطاعة والمعصية، هي الطاعة بقدر الله والمعصية بقدر الله، فلكن المؤمن مثلا إذا عصى الله تعالى وهذا بقضاء الله وقدره، لكنه هو يكره المعصية لأن الله تعالى يكرهها ويسعى في تبديلها بما يحبه الله من الطاعة وكذا. فيقول فمثل هذا أيضا أن الله تعالى يعني إذا قدر على العبد يعني بلاء أو مصيبة أو كذا، قدر عليه فقرا مثلا، فهو يعني يكون إيه كارها مثلا لهذا الفقر، يعني رغم أنه من قضاء الله سبحانه وتعالى ساعيا في الأخذ بأسباب الغنى وبأسباب يعني زوال هذا الشيء المكروه، مع كونه راضيا عن الله يعني راضيا بالله سبحانه وتعالى ربا في الحالتين ويحسن الظن بالله تعالى، وإنما يعني يدفع قدر الله بقدر الله. فقال يعني إن باب اللي هو يعني المصائب والابتلاءات يعني في الدنيا وكذا، أن يأخذ العبد بالأسباب، مثلا إذا ابتلي بمرض مثلا فهو يعني يكره هذا المرض مع أنه من قضاء الله وقدره، ويسعى مثلا في التداوي والأخذ بأسباب الشفاء، فهو يعني يدفع قدر الله بقدر الله بأن يأخذ بالأسباب ويرغب في إزالة يعني إيه مثلا الشيء المكروه رغم أنه من قدر الله تعالى، لكنه ليس ساخطا عن الله. فقال إن هذا يشبه ما لو وقع العبد في معصية فهي من قدر الله وهو يجتهد في دفعها بالتوبة والاستغفار والأخذ بأسباب الطاعة وكذا، فهو ينازع قدر الله بقدر الله، كما يستعيذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيذ به منه. فهو في الحالتين يعني هو يفر من الله إلى الله، ويعني يدفع قدر الله بقدر الله، فهو يعني ليس ساخطا على الله ولا على قدره، وإنما يدفع قدرا بقدر. نفقنا أحسنتم بارك الله، كما قال عمر رضي الله عنه يوم الطاعون لما وقع في الشام، وقرر عمر رضي الله عنه أن يرجع بالجيش وألا يدخل، يعني أن يرجع بمن معه وألا يدخل الشام، فقالوا له أتفر من قدر الله؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال وأما كونه يختار، أنا قلت بالجيش يعني قصدي أن يرجع بمن معه يعني ممن كان ذهب بهم إلى الشام. قال وأما كونه يختار لنفسه ما يختاره الرب، قال فهذا موضع تفصيل لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات. فاختيار الرب لعبده نوعان، فيقول يعني هل يلزم أن الإنسان لابد أن يختار لنفسه ما اختاره الرب سبحانه وتعالى له؟ فقال لا نطلق يعني الإثبات ولا النفي، يعني نقول لا بد أن يختار ما اختاره الله له أو لا يختار ما اختاره الله له. فقال هذا الأمر فيه تفصيل. فاختيار الرب لعبده نوعان، أحدهما اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيقول هذا الاختيار الديني الشرعي، يعني أن الله تعالى اختار لنا أن نصلي الصلوات الخمس وأن نصوم رمضان وأن نجتنب الزنا والسرقة والقتل وكذا إلى آخره والخمر، فهذه أشياء، هذا اختيار ديني شرعي، الله سبحانه وتعالى اختار لعباده ما أمرهم به من الأوامر وما نهاهم عنه من النواهي، فهنا يجب على العبد أن يختار ما اختاره الله تعالى، ويعني في هذا الاختيار الديني الشرعي ألا يكون كارها للصيام ولا للحج ولا للعبادة ولا لتحريم المحرمات ولا كذا، ولا معترضا على يعني كون الله سبحانه وتعالى يعني حكم بهذا وأمر به شرعا. قال النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب، كالمصائب التي يبتلي بها عبده، التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر. فيقول أما اختيار الله تعالى للعبد اللي هو الاختيار الكوني القدري الذي لا يسخط الله تعالى، كما لو يعني في مثل موضوع المرض والتداوي، فلو الله سبحانه وتعالى اختار للعبد أن يمرض فهو هنا كونه يعني يفر منها إلى قدر الله الذي يرفع عنه هذا المرض ويأخذ بأسباب التداوي والشفاء، فهذا ليس منازعة لله تعالى في ربوبيته، يعني هذا ليس مثل الذي يفر من وجوب الواجبات ويتحايل عليها ليهرب من فعل الواجب أو يريد الوقوع في الحرام، فهنا يعني هذا يختلف عن الأول، يعني هذا ليس منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، فهذا يكون تارة واجبا ويكون تارة مستحبا ويكون تارة مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها، يعني الأحكام التكليفية الخمسة يكون الإنسان يأخذ يعني بسبب للزوال شيء، فهنا يمشي مع الأحكام الخمسة، يعني مثلا مسألة التداوي مثلا أحيانا يكون واجبا أحيانا يكون مستحبا أحيانا يكون مباحا حسب يعني الثمرة المرجوة من التداوي ومدى يعني نفع الدواء ومدى يعني أحيانا يكون مثلا عملية جراحية نسبة النجاح فيها ضئيلة ونسبة كذا فيختار مثلا عدمها او كذا الى اخره. ويعني كما ذكر يعني فان احيانا مثلا مدافعه بلاء معين قد يوقعه في حرام، يعني لا سبيل لدفعه الا بالوقوع في شيء حرمه الله عليه او فيما هو اكثر ضررا او اعظم او فيه ظلم لغيره او فيه كذا الى اخره، يعني مثل دفع مثلا الفقر بان يسرق مثلا مال غيره ولا يدفع. فقالوا المسألة يعني مدافعة القدر بالقدر وكذا، قد يكون حراما قد يكون واجبا قد يكون مستحبا مباحا مكروه، كل إيه مسألة بحسبها. وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعايب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها منهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. واضح؟ يعني يقول بالنسبة للمعاصي هو قسم عندنا الطاعة التي قدر الله تعالى على العبد أن يطيع الله، فهذا قدر يحبه الله. المعصية التي قدرها الله على العبد فهو قدر وهو شيء يبغضه الله ويسخطه. والمصائب والابتلاءات يعني كالمرض والفقر ونحوه، هذا يعني اختيار كوني قدري لا يسخطه الايه الرب سبحانه وتعالى. فقال القدر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه كالمعايب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها منهي عن الرضا بها. قال وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء، وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابا عظيما ونجا منه أصحاب، عندكم الفرق ولا أصحاب الفرق والتفصيل، يعني أنا مضبوط عند الفرق بس كأن الصواب يعني في ضبطها تكون أصحاب الفرق والتفصيل، يعني الذين فرقوا وفصلوا. يعني فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصار له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، وظنوا أن كل ما كان مقضيا للرب تعالى مخلوقا ينبغي الرضا به، ثم انقسموا فرقتين. يقول يعني هنا يشرح الإمام القيم سبب يعني الاضطراب الذي وقع في هذه المسألة، مسألة الرضا بقضاء الله. فقال أن لفظ الرضا بالقضاء يعني لفظ محمود مأمور به، أسألك الرضا بعد القضاء مثلا في الحديث، يعني لفظ الرضا بالقضاء يعني لفظ إيه محمود في الشرع إجمالا. يعني في طائفة يعني هي يعني أخذت الأمر بإطلاق من غير أي تفصيل ولا قيد، فقالوا كل ما قضاه الله وكل ما خلقه الله يجب الرضا به. ثم انقسموا فرقتين هؤلاء، فقالت فرقة إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أننا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم، فلا تكون مقضية مقدرة. وجههم إشكال الآن، طيب المعاصي والكفر والظلم ما هي أشياء قضاها الله، كيف نرضى بالمعاصي ونرضى بالكفر ونرضى فطائفة قالت إيه طالما أمرنا أن نرضى بقضاء الله وفي نفس الوقت يعني نهينا عن الرضا بالكفر والمعصية، إذا الكفر والمعصية ليست من قضاء الله، فراح إيه أخرجوا المعاصي من قضاء الله بسبب إيه هذا الإشكال. وفرقة قالت قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره فنحن نرضى بها، وراح الفرقة الأخرى قالوا لا، المعاصي والكفر هذا بقضاء الله وقدره وعلينا أن نرضى بقضاء الله، إذا نرضى بالكفر والإيه والعصيان. الفريق الأول اللي هو قال يعني لا نرضى بالكفر والعصيان وهو ليس من قضاء الله، دول الإيه القدرية اللي هم قالوا يعني الكفر والعصيان ليس من تقدير الله، فهم يرضون بما قضاه الله لكن يقولون كفر والعصيان ليس من قضاء الله فنحن لا نرضى به لأنه ليس من قضاء الله. والفريق الآخر اللي هم الجبرية قالوا نرضى بقضاء الله والكفر والعصيان قد قضاه الله فنرضى به، فرفعوا اللوم عن العصا، يعني لا يلومون العاصي ولا كذا، يقول لك والله هذا شيء قدره الله لا نلوم على شيء قدره الله. قال والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل، فأولئك اللي هم القدرية أخرجوها عن قضاء الرب وقدره، وهؤلاء اللي هم الجبرية رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه، وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. فطائفة إيه؟ اللي هم القدرية أخرجوا المعاصي عن قضاء الله، والجبرية إيه؟ يعني خالفوا الرب في رضاه وسخطه، فرضوا بما يعني كرهه الله تعالى وسخطه من الكفر والذنوب والعصيان، ولا يرضى لعباده الكفر. هم قال احنا نرضى عن الكفر عشان هو من قضاء الله. قال واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين. طيب الموضوع طويل شوية، اللي هو إيه الآن؟ الذين أثبتوا القدر والشرع اللي هو أهل السنة والجماعة الذين إيه والسلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، قالوا نؤمن بقدر الله ونأخذ بشرع الله تعالى المعاصي والكفر، قضاها الله وقدرها، ولكن أيضا شرع الله لنا أن نكرهها ونبغضها ولا نرضى بها، فنحن إيه نعمل بذلك. فهؤلاء كيف أجابوا على القدرية وأجابوا على الجبرية؟ فذكر أجوبتهم. يعني هل اقترب وقت العشاء ولا أظن بقي دقيقتين؟ طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونجعل هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله، نلخص الشبهة مرة ثانية ونذكر الأجوبة عليها التي ذكرت. هل صح هذا الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ نعم، ورد حديث القدرية مجوس هذه الأمة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، هو الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه يعني له بعض الروايات صححها الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير من المتقدمين يعني ضعفوها. لكن نعم، المعايب اللي هي الذنوب، هذا المقصود معايب الذنوب يعني هنا. نعم الذنوب سواء يعني ما يتعلق بالأخلاق مثلا الكذب والخيانة والكذا، يعني الأشياء التي نهى الله عنها، مش مقصود العيب اللي هو يعني شيء في الخلقة أو الصحة أو المال أو كذا، لا، المقصود العيب اللي هو الشيء الذي نهى الله تعالى عنه، إما معصية كزنا وسرقة وقتل وكذا، أو يعني عيب في الخلق يعني كالكذب والخيانة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.